يا مسافر عيض لا تطول البعد لا لا لا يا مسافر عيض لا تطول البعد لا لا لا صعبا علي بعدك وشبت قلبي زاد صعبا علي بعدك وشبت قلبي زاد يا يا مسافر يا يا مسافر أسأل عليك وما من الناس لموني قلبي مايل إليك إن غبت عن عيوني دايما أسأل عليك وما من الناس لموني قلبي مايل إليك أرسل رسالة واحدة فيها وعد وسلام أرسل رسالة واحدة فيها وعد وسلام تخلي فكري يهدى تخلي فكري يهدى وعرف طعم المنام يا مسافر عريض لا تطول البعد لا لا لا يا مسافر عريض لا تطول البعد لا لا لا صعبا علي بعد وشبت قلبي زاد صعبا علي بعد وشبت قلبي زاد يا يا مسافر يا يا مسافر مسافر من زمان ما جاء منك خبر مسافر من زمان ما جاء منك خبر يطمن الولهان ويزل عنه الكدر يطمن الولهان ويزل عنه الكدر يا مسافر لك تحية أهديها من بعيد يا مسافر لك تحية أهديها من بعيد ما ردت علي وما ردت علي حبي برضو يجي يا مسافر عريض لا تطول البعد لا لا لا يا مسافر عريض لا تطول البعد لا لا لا صعبا علي بعدك وشبت قلبي زاد صعبا علي بعدك وشبت قلبي زاد يا يا مسافر يا يا مسافر